أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من هذا المكان الطيب المبارك، من رحاب مسجد خالد بن الوليد بقرية شنواي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث نحتفل بهذه الأيام الطيبة أن نعيش لحظات مباركة طيبة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, dear.

سيقول السفهاء صدق الله